الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرح هذه الرسالة الطيبة المباركة، رسالة هي أصل عند أهل السنة، رسالة أصول السنة لإمام من أئمة أهل السنة والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله تبارك وتعالى. وقفنا عند الكلام في المرة السابقة عند الميزان، وذكرنا الميزان وأن الله جل يكلم عباده إلى آخره. قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. نقول هذا أصل به يتمايز أهل السنة عن أهل البدعة، وهو الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ثبت بالسنة المتواترة والإجماع على ذلك، السنة المتواترة. فأحاديث إثبات الحوض من أحاديث المتواترة، والتي وممن ذهب إلى أنها أحاديث متواترة ابن عبد البر، ابن حجر، النووي، والقرطبي وغيرهم ذهبوا أن أحاديث إثبات الحوض أحاديث متواترة، أحاديث متواترة أي تكاثر النقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ حد التواتر. قال شرح الطحاوية نبي عز، قال: الأحاديث الواردة في الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 32 صحابيا، يعني ما يقرب من 40 صحابيا قد رأوا أحاديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنهم يزيدون عن 60 صحابيا، فبلغت حد التواتر. لذا لا يسع المسلم بعد أن يعني يعلم بذلك أن ينكر مثل هذا الأمر، بل أن منكر المتواتر يكون كافرا. على تفصيل يأتي إن شاء الله أن ابن تيمية قسم المتواتر إلى متواتر عام يعلمه العامة والخاصة، متواتر خاص لا يعلمه إلا من يعني نظر في السنن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نقول الأحاديث والآثار في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر جملة من الأحاديث في هذا الباب، منها ما رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ترجم له الإمام النووي في شرحه لحديث مسلم لصحيح مسلم قال: إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. قال: ومن ذلك ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، أي أنه مربع طوله كعرضه، ماؤه أبيض من الورق أي الفضة، وريحه أطيب من المسك. نحن نعلم أن أطيب الطيب هو المسك، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء أي في عددها وضيائها وبريقها، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وفي هذا إشارة على أن الذي يرد على الحوض ولا يرد عنه، يرد على الحوض ولا يرد عنه ويشرب من حوض النبي، هذا تكون يعني علامة على نجاته من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. ففي هذا إشارة أن هذه من بشارات النجاة من النار، أن الذي يشرب من حوض النبي يقول هذا يعني إشارة إلى نجاته من النار ودخوله الجنة. فضل. هل يعني إنسان أو مسلم هو هيشرب من يد النبي ولا من حوض النبي؟ سيأتي مثلا إن شاء الله نذكر اللي هو يقولون اللهم اسقنا بيده الشريفة، هل ده ورد؟ هل عليه دليل؟ سيأتي. نعم. لا أنا بقول إيه؟ بقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. هذه فيها إشارة إلى أن هذه من علامات النجاة ومن مبشرات النجاة، لأنه قال: لا يظمأ بعدها أبدا، والذي لا يظمأ أبدا بعد الحوض الذي يكون دخل إيه؟ الجنة. والحديث في الصحيحين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ألا في الليلة، ألا هذه الاستفتاح، التخفيف على الاستفتاح، قال: ألا في الليلة المظلمة المصحية. وهنا فائدة أنه يذكر الليلة المظلمة، لأن الليلة المظلمة التي لا يظهر فيها القمر تظهر فيها النجوم ويتضح رؤيتها، يعني إذا كان القمر ظاهرا في السماء فتختفي النجوم حوله، أما في الليلة المظلمة التي يكون فيها القمر ليس ظاهرا فهذه ليلة تظهر فيها النجوم بشكل أكثر. لذا يقول النبي عن آنيته: أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. قال: ألا في الليلة المظلمة، وهذه مناسبة القول. قال: آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميذابان. يشخب أي يسيل، بمعنى أن المادة التي تصل بالماء إلى الحوض ميذابان، وسيأتي أنه من الكوثر. قال: يشخب أي يسيل، يشخب فيه ميذابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة. عمان ها ليس عمان، عمان إلى أيلة مدينتان في بلاد الشام، ما بين عمان. وفي رواية في تقدير ساعة الحوض ها في الصحيح أيضا قال ها: من المدينة إلى صنعاء، من المدينة إلى صنعاء. وفي رواية التي أمامنا قال: ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، اللهم ارزقنا شربة منه لا نظمأ بعدها أبدا. في رواية ها عن ساعة الحوض: من المدينة إلى صنعاء، أي مدينة النبي إلى صنعاء في اليمن. الحديث الثالث عن جندب رضي الله عنه، جندب الخير، جندب بن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم، أي أتقدمكم، ها أنا فرطكم على الحوض، يعني أن السلم يتقدم أمام الناس ليعد الحوض للشاربين، ها من الأواني والكيزان وما شابه ذلك. هذا غاية ما ورد. وهنا يعني نجيب على السؤال الأخ ذكره، غاية ما ورد في هذا الأمر أن النبي تقدم الناس على الحوض، يذهبون إليه فيجدون النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدمهم، قد إيه؟ قد تقدموا، كما في حديث بلال: إني سمعت خشخشة تأين عليك إيه في الجنة. فهل يقال أن بلال يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة قبله؟ لا. عندنا الحديث في الصحيح أن خازن الجنة، من خزن الجنة؟ رضوان. رضوان خطأ، من خزن الجنة؟ رضوان خطأ. هذا ليس عليه، لم يرد دليل على اسم خزن الجنة. الذي ورد مالك خازن النار، أما رضوان فهذا مما اشتهر على السنة العامة وليس عليه دليل. رضوان هذا إيه؟ من مما تداوله، هو متواتر بس عند عامة الناس. خازن الجنة شيخ الله هيقف يوم القيامة ما فتحش باب الجنة إلا لما نبرس السلام. أنا كلام عن اسمه، هل نعم مختلفينش. مشهور عند الناس أنه رضوان، وهذا ليس عليه دليل. الذي ورد هو مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب. فبنقول أن هل يفهم من ذلك أن بلالا رضي الله عنه يسبق النبي صلى الله عليه وسلم دخولا إلى الجنة؟ وقد ورد في الصحيح أن خادم الجنة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. في تفسير العلماء وفي تأويلهم لحديث بلال قال أن بلالا يتقدم بين يدي النبي كتقدم الخادم بين يدي أميره وملكه ليجهز له المكان مثلا أو ما شابه ذلك. فنقول غاية ما أرد في الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم، أي أتقدمكم على الحوض. في تفسير الحديث قال العلماء: يتقدم ليجهز ما يشرب به الناس، يستقبل الناس على الحوض، يكون لهم طمأنينة. لكن أن يسقيهم بيده كما هو متداول على الألسنة، يقول: اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، يقول هذا مما ليس عليه دليل. هذا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي أمته واحدا واحدا بيده، هذا ليس فيه إثبات ولا نفي، لا سلب ولا إيجاب. هذه من أمور الغيبيات التي نكر علمها إلى الله تبارك وتعالى، لا ننفي ولا نثبت. بل والله لو قال قائلا أنه مثلا أن لو كان مثلا رجلا له قدر عند الناس كأبيك مثلا، أو رجل له فضل عليك، فما يرضى الواحد منا لهذا الكبير مثلا في سنه وفي المقام أن إيه؟ أن يسقوك بيدي. تعتبر هذا من إيه؟ ليس من أدب أن مثلا الإنسان له فضل في سنه هو إيه؟ يشراك بإيده، بل أنت تقول مثلا أنا أفعل ذلك وتتصرع إلى ذلك، فما بأولى ألا يقع ذلك في حق النبي. والله أعلى وأعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قدرا، مقدم على أبائنا وعلى علمائنا وعلى الناس جميعا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. قال: ولا ريذن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. سوف يأتي هذا الحديث بتفصيله، والحديث هذا في الصحيحين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والأحاديث في ذلك كثيرة، كما ذكرنا جملة منها، ونزيد عليها ما رواه البخاري عن أبي هريرة. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على أنا فرطكم أو أنا أو قال أنا فرط لكم أي أتقدم بين أيديكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد أن الحوض موجود الآن كما أن الجنة والنار موجودان الآن وكذلك الحوض موجود الآن. رآه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إني والله لأنظر إليه إلى حوضي الآن. فالحوض موجود وليس مثلا سوف يخلق يوم القيامة مثلا أو يعد، لا هو موجود، رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه. وكذلك الإجماع، ذكرنا أن السنة تواترت بنقل أحاديث الحوض والإجماع، نقل إجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وجعل شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بحوض النبي جعله أصلا من الأصول المتفق عليها بين أهل السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل أن إثبات الحوض، أن إثبات الحوض هذا أصل من الأصول المتفق عليها، متفق عليه بين أهل السنة. ونقل إجماع أبو الحسن الأشعري وابن بطة. وقال ابن عيينة رحمه الله قال السنة عشرة، أي عشر أشياء. قال فمن كن فيه فقد استكمل السنة. السنة عشرة، فمن كن فيه أي هذه العشرة فقد استكمل السنة، ومن ترك شيئا فقد ترك السنة. وذكر منها الحوض، ذكر منها الحوض. قال ابن حزم في الفصل وأما الحوض فقد صحت الآثار فيه، وهو كرامة أي تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن ورد عليه من أمتي. قال ولا ندر لمن أنكره متعلقا ولا يجوز مخالفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو غيره. يعني ابن حزم يتعجب يقول لا أجل متعلقا ولا حتى شبه الدليل الذين ينكرون الحوض. نحن نعلم أن المعتزلة أنكروا الحوض، الرافض تأولوه هو تحريف في حقيقة، الخوارج يقول مثلا يقول الحوض هو الخير العظيم فضل من الله، يعني زعموا تأويلا وفي حقيقته تحريف للنصوص الشرعية. إذن نقول الإجماع قد قام على مسألة الحوض، ولا يضر في ذلك أن يخالف هذا إجماع إجماع السنة أن يخالفه المعتزلة أو الخوارج أو الروافض. فلم يزل أهل السنة على قولهم بالإجماع، وإن خالفهم أهل البدع فهؤلاء مخالفتهم ليست معتبرة ولا يرفع لها رأسا ولا يرفع لها رأس. فرع على ذلك الكوثر. فإذا سألت فما الفرق بين الحوض والكوثر، هل هما سواء أم بينهما فارق؟ قال فرع في الفرق بين الكوثر والحوض. الحوض ذكرناه حوض طوله كعرضه، ذكرنا مساحته وسعته. أما الكوثر فهذا النهر العظيم خص الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم، خص الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم دون غيره من النبيين. والكوثر هو نهر عظيم، هو الذي يشخب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي يسير، وهو المادة التي تمد الحوض بالماء، هو الرافد. الكوثر نهر في الجنة، نهر عظيم كما سيأتي في صفتهم، هو الذي يمد الحوض بالماء. قال تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قباب الدر المجوف، الدر جمع درة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هذا الكوثر الذي أعطاك الله أو أعطاك ربك إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا طينه مسك أظفر. مسك ليس فقط مسك بل أظفر، وهو شديد في الرائحة الطيبة. فإذا طينه مسك أظفر. وكذلك روى البخاري من حديث ابن عباس روى الطبري عن ابن عباس أنه قال في الكوثر أنه نهر في الجنة، وهذا عند الطبري. روى عن ابن عباس أن الكوثر نهر في الجنة. فإن قيل قد روى البخاري عن ابن عباس أنه قال في الكوثر أنه الخير الكثير للنبي، إحنا عندنا عند الطبري تفسير الطبري ابن عباس يقول الكوثر نهر أعطاه الله تبارك وتعالى للنبي، عند البخاري ابن عباس بسند صحيح يقول روى عنه سعيد بن جبير قال ابن عباس الكوثر هو الخير الكثير للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعرض بينهما، إذ يحمل قوله الخير الكثير على قوله نهر أعطاه الله لنبيه. فرع على في مسألة الحوض، هل الحوض قبل الصراط، قبل العبور على الصراط أم بعد؟ هل الحوض وورود الحوض يكون قبل العبور على الصراط والتسقط في النار أعاذنا الله وإياكم منها أم بعد العبور؟ مسألة فيها خلاف، وقول الجمهور قول الجمهور في ذلك أن الحوض يكون قبل العبور على الصراط. قال القرطبي، وهذا رجحه الجمهور وقول ابن حجر وقول العز بن عبد السلام وذهب إليه القرطبي، قال الحوض يكون قبل الإيه؟ العبور على الصراط. قال القرطبي: ومناسبة ذلك أن الناس يخرجون من قبورهم هم في حالة عطش يحتاجون إلى الماء، فتأتي مناسبة ذلك أنهم يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فرع على ذلك وهو صراحة حقيق بأن يكون أهم المسائل المتعلقة بالحوض، فالإنسان مثلا حينما يسمع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعن عرضه وطوله وسعته وكزانه ومائه قد يذهب في مجال آخر، وقد يتغافل عن مسألة مهمة من الأهمية بمكان تتعلق بحوض النبي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك أمرا يحمل النفس على الرهبة والخوف والوجل، وهو أن أناسا يأتون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى الماء عطشا يطردون عن الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. قال: ولا يرفعن رجال منكم، يرفعن يعني يظهرون للنبي، ثم ليختلجن دوني، الاختلاج يعني يبعدون يطردون. قال: لا يرفعن رجال منكم، أي يراهم النبي رأي العين، ثم ليختلجن أي يبعدون دوني أي بعيدا عني، فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا من البدع، من التغيير، من التبديل في شريعة الله تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل غيري، لمن بدل بعدي. وهذا يعني حقيقة من أشد الأحاديث التي تحمل النفس على الرهبة وتحملها على أن تتبع السنة، لأن من عاش على شيء مات عليه بعث عليه، من عاش على السنة كان متمسكا بها يعض عليها بالنواجذ لا يحيد عنها طرفة عين، معها من المهد حتى اللحد من المقبرة حتى المقبرة كان حقيقا له أن يموت عليها ثم يبعث عليها ثم يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة الذين أبوا إلا أن يستنوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الواردون على حوض الذين يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. وهنا إشكال أن الروافض عليهم الله ما يستحقون حينما يتكلمون عن ردة الصحابة عن بكرة أبيهم إلا ثلاثة يقولون انظروا إلى هذا الحديث دليل لنا على أن الصحابة قد ارتدوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي أي لما تبعدونهم عن الحوض فتقول الملائكة إنك لا تدري كم بدلوا كم أحدثوا. فاستدل الروافض الذين يدينون في دينهم المخترع المزعوم بسب الصحابة قالوا هذا دليل لنا على ردة الصحابة وعلى تبديلهم وعلى تغييرهم للشرائع. نقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالشرع يؤخذ من مجموع الأدلة لا تأخذوا حديثا وتطير به وإلا كنت متبعا لهواك. صاحب الهوى يأخذ ما يريد ثم يعني لا ينظر إلى إيه جميع الأدلة. الجميع خرج من مشكاة واحدة وما آتاكم الرسول فخذوه وما من صيغ العموم وما آتاكم الرسول فخذوه لا تأخذ بعضا وتترك بعضا أفتكفرون ببعض الكتاب أفتؤون بعض الكتاب وتكفرون بعض. هذا من سيم اليهود يأخذون ما أرادوا ويتركون ما أرادوا. فنقول رضا عليكم أن رواية أصحابي أصحابي ورد لها روايات أخرى فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي وفي رواية يقول لا يردن علي أقوام. ففي رواية أصحابي في رواية أقوام في رواية إيه أمتي في رواية إيه أمتي. والقاعدة أن ذكر فرد من أفراد العموم لا إيه لا يخصص يعني في رواية أمتي في رواية أصحابي فتحمل رواية أصحابي على أناس بالفعل من الذين كانوا من الصحابة ثم لما وقعت مسألة الردة قد ارتدوا عن دين الله فمنهم من عاد ومنهم إيه من لم يرجع. ويدخل في ذلك نأخذ بجميع الأدلة رواية أمتي تحمل على أناس بعد عهد النبي بدلوا واخترعوا في دين الله تبارك وتعالى فتحمل عليها رواية في رب أمتي أمتي في رواية أقوام يردون عليه. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم لا يقتلجن دوني فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. كان ابن أبي مليكة وهذا من التابعين إذا روى الحديث يقول قولا بديعا يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا اللهم أمين. يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا القرقري إنسان ينتكس عياذا بالله من ذلك أو أن نفتن في ديننا. مسألة هل الحوض هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي خص الله عز وجل بها نبيه دون سائر الأنبياء أم لكل نبي حوض؟ نقول ورد جملة من الآثار عند ابن أبي عاصم في السنة عند البخاري في التاريخ وعند الترمذي وعند ابن أبي وعند ابن أبي الدنيا روايات في أن لكل نبي حوضه كما أن للنبي حوض. قالوا لسائل كل نبي حوض ترد عليه أمته وقومه. وهذه آثار كلها تدور بين الضعف الشديد والنكارة ما صح منها شيء لم يصح منها شيء. وإذا ما قلبت في أقوال السلف ترى أنهم ما ذكروا ذلك والآثار ضعيفة ما ورد عن صحابين من الصحابة ولا تابعين من التابعين إنما قال ذلك شرح البربهاري في شرح السنة السفريني في منظومته. لكن صراحة لو كان هذا يعني له أصل لا ثبت فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن التابعين، ولكن الراجح في ذلك والله أعلى وأعلم أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد عن السلف قولهم أن القول بأن لكل نبي حوضا، بل الورد الوارد خلاف ذلك. قال ابن حجر، قال القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم، قال باب ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض المورود. ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض المورود. وقال ابن حجر اشتهر اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بالحوض. وقال العز بن عبد السلام في كتابه بداية السول في تفضيل الرسول، قال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الحوض والكوثر. فالراجح الله أعلم هي ضعف الآثار، وكان بعض المعاصرين بيحسنها أو يصححها، والراجح أنها كما ذكرنا لا تصح، وأن النبي قد خص بهذا الأمر وهذه الفضيلة وهذه الميزة دون غيره من النبي. نختم هذه المسألة، مسألة الحوض، بنقول روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه. من أحب أن يسمع خرير، خرير هو صوت إيه؟ صوت الماء. قالت أو روى عنها أو روى عنها الدارقطني أنها قالت من أحب أن يسمع خرير الكوثر، خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه، وهذا منكر لا يصح. ذكره شيخ مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة، الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال والإيمان بعذاب القبر، أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. نقول كذلك كما ذكرنا أن الإيمان بالحوض أصل من الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة، كذلك فالإيمان بهذه القضية وهذه المسألة وهذا الأصل عذاب القبر أصل يميز الله عز وجل به الخبيث من الطيب والحق من الضلالة والسنة من البدعة، وهو الإيمان بعذاب القبر. وهذا قد ثبت بالقرآن والسنة المتواترة، فأحاديث عذاب القبر أحاديث متواترة والإجماع على ذلك. أولا نبدأ بالكتاب، قال تبارك تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه الآية بها استدل الإمام البخاري على عذاب القبر، قال باب في عذاب القبر ثم ذكر هذه الآية ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فقال اليوم، فوجه وجه الشاهد اليوم تجزون عذاب الهون. ففي فرق بين الهون والهون، الهون هو الهوان، الهون الرفق بالفتح وبالضم، الهون الهوان هو مقصود الآية عذاب الهون، أما الهون فهو الرفق. يقال كان النبي هينا رفيقا لينا. فقوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون يقصد به ما سيقع لهم في قبورهم بعد دفنه. قال تعالى وأيضا بهذه الآية التي سنذكرها الآن استدل البخاري على عذاب القبر، قال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، مرة في سكرة الموت ومرة في القبر. قال ثم يردون اليوم القيامة إلى عذاب عظيم. الآية الثالثة، وكذلك هذه ذكرها البخاري وبها استدل على عذاب القبر، قال تبارك تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وين وجد دلالة في قوله ها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ يقال هذا في يوم القيامة في جهنم، نقول لا، اقرأ باقي الآية. قال ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، فذكر أن فدل ذلك أن قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية أي في القبر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، صح كده؟ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أوه نعم. ليه؟ الفاسد والفاسق علاقة ده بالمخلص بس. فهذه بعض آيات في هذا الأمر. فإن أبوا المنكرون هذا الأمر وهم المعتزلة كما سيأتي، ومن على شاكلتهم واضطروا على أشكالها تقع من أهل البدع الذين أبوا إلا أن يهدموا أصول هذا الدين أصلا واحدا واحدا اتباعا لأهوائهم عقولهم الفاسدة، يقدمون العقل على النقل، يقولون نظرنا في القبور ما رأينا إلا أجسادا بقيت كما هي بعد أيام، ما رأينا عليها أثار عذابنا. هذه عقول فاسدة يقدمونها على النقول. ها والإنسان إذا ما دخل على ربه لابد أن يضع عقله تحت إيه؟ تحت حذائه. ها إذا ما دخلت على ربك أي وأنت تقلب في صفحات الكتاب والسنة لابد أن تسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، دي علامة الإيمان بين المؤمن والذي يجادل الباطل ويرائي ويماري في آيات الله تبارك وتعالى. من السنة روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى أي تمتحن تختبر، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، حديث مسلم، حديث مسلم والبخاري أو البخاري مسلم، أجمعت الأمة على قبولها إجماع لا مطعن فيه، لا ليس له صاد ولا راد، أجمعت الأمة على قبول الأحاديث التي في الصحيحين، منها ما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى أي تختبر تمتحن تبتلى في قبورها، قال فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. إذن عذاب القبر قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه. ولولا ألا تدفنوا أي خشية أن لا يدفن الناس، قال لدعوت الله أن يسمعكم العذاب من عذاب القبر، أي أو أن تسمعوا من عذاب القبر الذي أسمع منه. نعم شيء. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت على عائشة فذكرت عذاب القبر اليهودية، وهذا أيضا كان في كتبهم في التوراة، كانوا يؤمنون بعذاب القبر اليهود. قال فذكرت أي لهذه اليهودية ذكرت لعائشة عذاب القبر، ولم تكن عائشة تعلم ذلك، فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنها تسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، إلا تعوذ من عذاب القبر. وعند الشيخين بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ها؟ يعني يتعوذ من أربع: يتعوذ من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة أربع. ها؟ ويتعوذ من عذاب جهنم، من عذاب النار، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك مما يؤيد هذه المسألة حديث البخاري، نكثر من الآثار من ذكرها لتكون غصة في حلوق هؤلاء الذين أبوا إلا أن يقدموا زبالات أفكارهم وعقم عقولهم على النقل الصحيح الصريح. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي، ها، يمشي بالنميمة. فوضع جريدة على أتى بجريدة شقها نصفين وضعها على قبرهما، قال: لعل الله أن يخفف عنهما، في رواية قال: بشفاعتي. أصل موضوع الجريدة اللي بنشوفه دوت والشجر في المقابر ده أصله إيه؟ الناس بيعتقدوا إن ذات الشجر دوت بيخفف مثلا، وبيكون مثلا إيه يعني رحمة للموتى، لأن النبي قد أتى إيه بجريد فضعها على القبر، فقالوا أن الشجر مثلا بذاته يكون إيه، فأصل الزراعات وتلاقي الشجر القبور مكسوة بالزرع وما شابه ذلك، يقولون أن النبي قد فعل ذلك، وقال: لعل الله أن إيه أن يخف عنهما. نقول هذا الذي يفعلونه كلام فعل باطل لأمور: أولا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعلمه اليقيني أنهما إيه معذبان، فالذي يفعل ذلك على قبر أبيه وأمي يعلم ذلك؟ ها؟ أولا. ثانيا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لعله أن يخفف عنه إيه بشفاعتي. فالتخفيف كان لهذين اللذين معذبان، إنما لم يكن بواضح بأصل الجريدة، إنما كان إيه بشفاعة النبي، قال: ما لم ييبس. ها؟ فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وين دليل التخصيص؟ أنه ذكر أن التخفيف ليس بأصل الجريدة وليس بكونها خضراء مثلا، ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر من ذلك أيضا في هذا الباب في مسألة عذاب القبر حديث الترمذي وهو عند ابن أبي عاصم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر أحدكم، أو رواية إنسان، أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، أو النكير أو المنكر والنكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فوقائل ما كان يقول. قال: فإن كان مؤمنا، قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم ارزقنا بالقول الثابت في هذا الموضع. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يفصح له في قبره، في رواية يسأل أنه يسأل إيه عن دينه وعن نبيه وعن ربه، ثم يفصح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه وينور له فيه فيقال له نم، فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى بعثه الله من مضجعه ذلك. قال وإن كان منافقا قال لا أدري، يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه عن دينه فيقول لا أدري، كنت أسمع الناس يقول شيئا فكنت أقوله، فيقولان لا إن كنا نعلم أو لنعلم إنك تقول ذلك، ثم يقال الأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيه فيها أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. في الحديث أمران، الأول إثبات فتنة القبر، والثاني إثبات النعيم والعذاب، النعيم لأهل الإيمان والعذاب لأهل الكفر والنفاق. ففي الحديث فرق بين الأمرين، بين الفتنة وبين فتنة القبر وبين عذاب القبر ونعيم، ودول مسألتين غير بعض على فكرة، لألا تختلط المسائل. الفتنة فتنة القبر يختلف عن إيه؟ عن نعيم والعذاب. فأنت قد تدعو مثل لمن مات مثل فقول اللهم قيه عذاب القبر، اللهم اجعل القبر روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر للنيران، ولكن لا تقول مثلا اللهم قيه فتنة القبر، لأن هذه الفتنة تقول لإيه؟ لكل واحد مات، كما في ضمة القبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، فهذه الضمة تكون لكل واحد ولكن كل بحسب إيمانه، فكما يقال لا يتخلف عنها أحد. فبنقول فارق بين فتنة القبر وبين عذاب القبر. فتنة القبر تكون لكل واحد مسلما كان أو منافقا، مؤمنا كان أو كافرا، وبناء عليها يأتي عذاب أو يأتي النعيم. وكذلك مما يؤيد هذه المسألة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات أي ثلاث مرات، فيقال له نم قد كنا نعلم أنك لا تؤمن بهذا، فينم فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذن ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. وقبل أن ننقل الإجماع، أيضا مجموعة أحاديث في البخاري منها حديث عائشة، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت لها اليهودية عذاب القبر كان النبي يتعوذ في كل صلاة، وأمر الصحابة أن يتعوذوا من عذاب القبر، أمر الصحابة أن يتعوذوا، وكأن الأمر في أوله لم يكن النبي قد أوحي إليه بذلك، فلما جاءت اليهودية بذلك ونزل الوحي على النبي أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وفي حديث عمر أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، يعذب ببعض بكاء أهله عليه، فينقيل قد يحمل هذا على أنه يعذب قبل أن يدفن، كنا الحديث على كيف الجواب؟ الحديث على عمومه، يعذب قد يعذب قبل أن يدفن أو بعد أن يدفن، فمن خصه بحالة فعليه أن يأتي بالدليل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات عمر رضي الله عنهم ذكرت ذلك لعائشة أي أن الميت عذب ببعض بكائه عليه، فقالت ها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر عذابا، لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وكذلك في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فأقعداه. في هذا رد على ابن حزم، ابن حزم بينفي تماما أن الروح تعود إلى الميت في القبر، وعليه قال بإثبات عذاب القبر لكنه جعله عليه الروح فقط، قال ليس على الجسد، قال لأن الروح لا تعود إلى البدن، قال لم يأتي دليل أن الروح تعود إلى البدن، وعليه يكون العذاب على الروح فقط، قال أن البدن لا يأتيه لا تعود إليه الروح مرة أخرى، فيكون فتنة القبر وعذاب القبر على الروح. لذلك نجد لما نذكر مسألة المخالفين في هذه المسألة تجد طرفان وسط، طرف ينفي عذاب القبر على الجسد وعلى الروح، وطرف يثبته على الروح فقط. والسنة أهل السنة أثبتوه بالإجماع الذي نقله شيخ الإسلام أن عذاب القبر يكون على الروح والبدن، أقول على البدن بقدر بقاء الجسد، وإن كان هناك من الجسد ما لا يفنى عجب الذنب، يبقى ولا يأكله الدود. قال وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، وهذا من فضل الله عز وجل عليه أنه بضدها تعرف الأشياء، الإنسان لا يعرف قدر ما هو فيه إلا إذا رأى الضد، لا يعرف النور إلا إذا رأى الظلام، لا يعرف البصر إلا إذا عاش أعمى مثلا. قالوا أما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب مطرقة من حديد ضربة بين أذنيه. ده في رد على مين؟ قولوا انتم بقى. قال فيضرب بمطرقة من حديد عياذا بالله ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. أحسن درات ابن حزم، ابن حزم يقول أن الروح هي التي تعذب وأن البدن لا يشعر بشيء لأنه قد مات وأنت رفعت روحه والأمر انتهى، الذي يعذب وقع عليه العذاب والنعيم هو الروح فقط، يقول ذلك عليه في مسألة القبر ليس بعد البعث. فردا عليه في الحديث نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أن الروح تعود إلى البدن قال فيضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه عياذا بالله فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. نستكمل هذه المسألة. ومن أقوال الأئمة في ذلك، إذا ذكرنا أن عذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة، وكذلك الإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، نقله أبو الحسن الأشعري، نقله ابن قتيبة، هل هم السلف؟ ها أمرنا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم بصحابته الكرام وبالذين صاروا على دربهم ونهجهم من التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. نقل الإجماع على عذاب القبر أبو الحسن الأشعري وابن قتيبة وابن بطة، ونص عليه أحمد وابن أبي عاصم وأبو حاتم الرازي وابن عيينة والطبري والطحاوي والأجري والبربهاري، قائمة طويلة من العلماء نصوا على ذلك ما بين أقوال يقولونها وبين إجماعات ينقلونها، فماذا بعد الحقر إلى الضلال؟ قال المروذي قال لنا أبو عبد الله أي أحمد عذاب القبر حق ما ينكره إلا ضال مضل، فقال أحمد نؤمن به أي بعذاب القبر، ومن أنكره فهو جهمي، هذا ذكره في طبقات الحنابلة. نقول كما ذكرنا أننا نفرق بين مسألتين، بين فتنة القبر وبين نعيم أو عذاب القبر. الفتنة تكون واقعة للجميع، ها؟ لا يقال مثلا اللهم وقيه فتنة القبر، الجميع يسأل ما بين مؤمن وبين منافق، ما بين مسلم وبين كافر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي ثم شهد، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تلا قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن النبي قرأ ذكر الحديث ثم تلا الآية، فهذه الآية نزلت في إيه؟ في فتنة القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كما ذكرنا الإجماع نقاله أيضا فتنة القبر أيضا ثابتة بالكتاب، ثابتة بالسنة وبالإجماع، نقاله أيضا أبو الحسن الأشعري وابن عبد البر وابن قتيبة وشيخ الإسلام ابن تيمية. المخالفون في هذه المسألة كما ذكرنا أن هناك طرفان وسط، ابن حزم يتبنى قضية أن عذاب القبر على الروح فقط لأن البدن لا تعود إليه الروح، وهذا كلام باطل مرجوح. على الجانب الآخر المعتزلة الذين يقدمون عقولهم على النقل، يقولون ها بنفي عذاب القبر وأن هذا ليس عليه دليل. قالوا ها ما رأينا أثر تعذيب على بدن، هذا كله ده كلام إيه؟ عقلي. وإذا جاء نهر الله بطل نهر إيه؟ ما عقلي، ها؟ ولا حظ لأثر يصادم إيه؟ لا حظ لنظر يصادم إيه؟ أثر من كتاب أو من سنة أو إجماع استكمل شروطه. فبنقول أن المعتزلة قدموا عقولهم فقالوا أن هذا أي عذاب القبر أمر ما رأيناه ولا ثبت لنا بالواقع، وهذا هو فارق بين إيه؟ بين أهل الإيمان وأهل البدع. قال الله في إيه؟ في شأن أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، من أولى الصفات التي ذكرت في القرآن لأهل الإيمان آمنوا بالغيب. عذاب القبر إحنا رأينا لكن هذا غيب، نؤمن به لأنه إيه؟ ثابت بالكتاب والسنة المتواترة والإجماعات أهل العلم، فهذا من الغيب الذي نؤمن به ونصدق به، وهو كما ذكرنا من أصول الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. الحديث اللي بيرد عليه ابن حزم لعله لم يصل إليه الحديث. فبنقول أن هذا الأمر أهل السنة وصل في ذلك، ما نفوا ذلك ولا قالوا أنه على الروح، ولا قالوا على الروح ولا إيه والبدن، هو على البدن بقدر بقاء البدن، بعد ذلك يكون على إيه الروح يعذب على قدر ما فعل من ذنوب، إن كان كافرا يخلد في العذاب وإن كان مؤمنا يكون أو مسلما يكون بحسب ما أتى من الذنوب. أما المخالفون كما ذكرنا فاستدلوا بآيات ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين كل يحييكم ثم يميتكم، قالوا أن الله جل ذكر إيه؟ أنها موت أي قبل أن يولد الإنسان أصلا كان لا شيء، ثم إيه؟ حياة، ثم موت ثم حياة. فقالوا الموت الذي ذكر في القبر أنه إيه؟ موت، الإنسان إذا كان ميتا لا روح له، فيأخذوا مش أدلة، يأخذوا شبهات. قالوا ربنا أمتنا إيه؟ اثنتين وأحييتنا فين الموت مرتين، ها أتى الإنسان شيء لم يكن إيه حين من الدين لم يكن شيئا مذكورا قبل أن يولد أصلا، ثم مات بعد إيه بعد أن عاش حياة في الحياة الدنيا. قالوا لما مات سماه الله موتا، فإذا إيه إذا هو لا يشعر بعذاب ولا، هذا كلام من الشبهات التي ردوا بها هذا الأصل. فرع على ذلك، هل يكفر من أنكر عذاب القبر؟ هل ينكر هذا الأصل المتوافر من الكتاب والسنة وإجماعات أهل العلم، ينكر هذا الأمر هل يكون كافرا؟ نقول ما نص على شيخ الإسلام أن من المتواتر ما يكون إنكاره كفرا، ومنه ما لا يكون إنكاره كفرا. فشيخ الإسلام يقسم المتواتر إلى متواتر عام يعلمه القاصي والداني العالم والجاهل، هذا من أنكره يكون كافرا بعينه لا يحتاج إلى إقامة حجة، كالصلاة الخمس، صوم رمضان، الزكاة، الحج، حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، إلا ما لو إنسان بقى في بادية نشأ أسلم حديثا، لكن كلام في الأصل عام. هناك أمور متواترة لا يسع المسلم أن يجهل أي مثل هذه الأمور، فهذه يكون منكرها إيه؟ كافر. وهناك متواتر خاص لا يعلمه إلا من إيه؟ من نظر في الدلائل والسنة، فهذا إيه؟ نعم متواترة، ولكن لا يكون ويمنكرها كافرا إلا إذا أقيمت عليه إيه؟ الحجة. ومن هذا الباب عذاب القبر، فهذا الذي ينكره لا يقال أنه كافر، أنه كافر بعينه، ولكن يحتاج إلى إيه؟ أن تقام عليه الحجة. فإن أخبر بالآيات بالأحاديث بالإجماعات ثم أنكر فهذا متبعا أو متبع لهواه يكون كافرا، لأن هناك أمور متواترة. لكن عامة الناس إذا سألت الناس عن الحوض مثلا أو الميزان، البعض قد يجهل ذلك مثلا، أو عذاب القبر مثلا قد يكون مثلا يكون قد مثلا شكك فشك، فهذا يحتاج إلى إيه؟ فنقول يحتاج إلى قامة حجة. فنقول الذي ينكر هذه القضية عذاب القبر لا يكون كافرا إلا إذا أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة من الشبهات التي يتداولها أهل الجهل والضلال في هذه الأمور. مسألة في ذلك ونختم بها، يقول فيها: عذاب القبر يقع على كل على العذاب النعيم يقع على كل من مات، سواء قبر أو لم يقبر، سواء أكلته السباع، أحرق، وذرية جثته، ذرية يعني في وقف إيه؟ أن رجل مثلا فعل كهذا الرجل الذي فعل من قبل، فقال لأولاده: إن أنا مت فاحرقوني وذروني في يوم إيه؟ في يوم عاصف مثلا. فهذا يصل إليه يسأل ويصل إليه عذاب القبر. فإذا عذاب القبر يعم كل ميت، سواء قبر أو لم يقبر، أكلته السباع، أو أحرق وذرية في الريح، مات في البر في البحر، فالله قادر أن يوصل إليه العذاب أو النعيم. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للحوض، هل خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإجماع يعني أنه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لما نقل أن الأثر من كل نبي حوض ده ضعيف؟ شو ربنا حسن الأحاديث أن لكل نبي حوض، أن لكل نبي حوضا؟ شوف الألباني رضي الله عنه حسن. أنا كنت أسأل سؤال، يعني الناس اللي هتخرب من كبرى عطشة لا احنا بندور مع ايه؟ ندور مع النص. لا انا بسال بس في الموضوع ده، هل يعني هل في دليل على حاجه شبه كده ولا مفيش؟ لا انا قلت لك الاثار نقول ان الاثار التي صحت وظاهر اقوال السلف ان هذا من خصائص النبي، نص على ذلك العز بن عبد السلام في كتاب بداية السول في تفضيل الرسول، وابن حجر والقرطبي ولم يرد عن واحد من الصحابة مثلا ولا أهل العلم